حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. روح مطرح ما بدك روح عني روح لتروح فيني معك الجراح لا تروح عني روح قول شو ما تقول ضلك عني مشغول غيابك مهما يطول أنا رح روح قول شو ما تقول حد منك مشبور كمل بهالكذبة وتعذب الروح قول شو ما تقول ضلك عني مشغول غيابك مهما يطول أنا رح روح قول شو ما تقول حد منك مشبور تكمل بهالكذبة وتعذب مطرح ما بدك فيه ما بدي حد تضل في حاجة في تزل ما متلك متل الكل لك روح حصرياً على موقع دي